أما بعد، فكنا نتحدث في درس الفقه الماضي عن الأغسال المستحبة بعد أن عرفنا موجبات الغسل، الأشياء التي توجب على المسلم أن يغتسل. بعد ذلك بدأنا في الحديث عن الأغسال المستحبة، يعني متى يستحب للمسلم أن يغتسل. فأول الأغسال المستحبة غسل الجمعة، وتكلمنا عنه وعما يتعلق به من أحكام في الدرس الماضي. بعد ذلك قال المؤلف رحمه الله: غسل العيدين من الأغسال المستحبة، الاغتسال للعيدين. قال: استحب العلماء الغسل للعيدين ولم يأتي في حديث صحيح. قال في البدر المنير: أحاديث غسل العيدين ضعيفة وفيها آثار عن الصحابة جيدة. يعني من الأغسال المستحبة الاغتسال للعيدين، عيد الفطر وعيد الأضحى، وقد جاءت أحاديث ضعيفة في استحباب الاغتسال للعيدين لا تصح، ولكن جاء ذلك من فعل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يغتسلون للعيدين. وبالإضافة إلى ذلك أيضا، فإنه قد صح في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في يوم الجمعة، أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يغتسلوا يوم الجمعة، وقال إنه يوم عيد للمسلمين، إنه يوم عيد للمسلمين. فتعليل النبي صلى الله عليه وسلم بالاغتسال للجمعة، تعليله بأنه عيد للمسلمين، يدل على مشروعية الاغتسال للعيد، وكذلك أيضا لأن المعنى الموجود في الجمعة، وهو أن السبب في مشروعية الاغتسال أن يكون المسلم نظيفا طيب الرائحة في المكان الذي يجتمع فيه المسلمون، لئلا يتأذى أحد مثلا بعرقه أو ريحه أو كذا. فهذا المعنى موجود كذلك أيضا في الاجتماع للعيد، فلأجل هذا يعني استحب السلف الاغتسال في العيدين، فهو غسل مستحب، إن فعله أصيب وأجر، وإن تركه فلا إثم عليه. قال: غسل من غسل ميتا، النوع الثالث من أنواع الأغسال المستحبة، غسل من غسل ميتا. قال: يستحب لمن غسل ميتا أن يغتسل عند كثير من أهل العلم. يستحب لمن غسل ميتا أن يغتسل عند كثير من أهل العلم، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غسل ميتا فليغتسل، من غسل ميتا فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ. قال: رواه أحمد وأصحاب السنن وغيره. هذا الحديث يأمر فيه النبي صلى الله عليه وسلم، يأمر النبي صلى الله عليه وسلم من غسل ميتا أن يغتسل، ومن حمله فليتوضأ، الذي حمل الميت يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالوضوء. قال: وقد طعن الأئمة في هذا الحديث، قال علي بن المديني وأحمد وابن المنذر والرافعي وغيرهم: لم يصحح علماء الحديث في هذا الباب شيئا، لكن الحافظ ابن حجر قال في حديثنا هذا: حسنه الترمذي وصححه ابن حبان، وهو بكثرة طرقه أقل أحواله أن يكون حسنا. ونقل كذلك عن الحافظ الذهبي رحمه الله أنه قوى هذا الحديث. فإذا هذا الحديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من غسل ميتا فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ. ضعفه بعض علماء الحديث وصححه آخرون. قال: والأمر في الحديث محمول على الند، هذا الأمر محمول على الند، يعني على الاستحباب وليس على الوجوب. طيب لماذا قلنا أن الأمر للند وليس للوجوب؟ قال: لما روي عن عمر رضي الله عنه قال: كنا نغسل الميت، فمنا من يغتسل ومنا من لا يغتسل. رواه الخطيب بإسناد صحيح وصححه كذلك الشيخ الألباني رحمه الله. فإذا ثبت عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يغسلون الميت، ومنهم من يغتسل ومنهم من لا يغتسل من غير إنكار بعضهم على بعض، فدل هذا على أنهم فهموا أن الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم في قوله من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ، فهموا أن هذا الأمر للندب وليس للوجوب، يعني هذا مستحب لمن غسل الميت أن يغتسل ويستحب لمن حمل الميت أن يتوضأ. قال: ولما غسلت أسماء بنت عميس زوجها أبا بكر الصديق رضي الله عنه حين توفي خرجت فسألت من حضرها من المهاجرين، فقالت: إن هذا يوم شديد البرد وأنا صائمة، فهل علي من غسل؟ قالوا: لا. رواه مالك. هذا الأثر عن أسماء بنت عميس زوج أبي بكر الصديق رضي الله عنهما أنها غسلت أبا بكر الصديق رضي الله عنه وكان اليوم شديد البرد، فسألت الصحابة رضي الله عنهم هل يجب عليها أن تغتسل أو لا يجب عليها أن تغتسل، فقالوا قالوا لا، يعني ليس عليها الغسل على سبيل الوجوب وإنما هو غسل استحباب. لكن هذا الأثر الشيخ الألباني رحمه الله يعني قال إسناده منقطع، لأن الذي رواه عن أسماء بنت عميس زوج أبي بكر الصديق رضي الله عنه الذي رواه عنها اللي هو شيخ الإمام مالك عبد الله ابن أبي بكر ابن حزم، ولد بعد وفاتها بعشر سنين، يعني الإمام مالك رحمه الله روى هذا الأثر في موطئه، قال حدثنا عبد الله ابن أبي بكر ابن حزم أن أسماء بنت عميس، هو عبد الله ابن أبي بكر ابن حزم اللي هو شيخ الإمام مالك ولد بعد وفاة أسماء بنت عميس بعشر سنين، فإذا لم يدركها فيكون هذا الإسناد منقطعا والإسناد المنقطع ضعيف. فهذا كلام الشيخ الألباني رحمه الله، ولكن يعني كما ذكرنا يغني عنه ما جاء في الأثر الصحيح عن عمر رضي الله عنه أنه قال: كنا نغسل الميت فمنا من يغتسل ومنا من لا يغتسل، هذا صحيح الإسناد. طيب، في أثر أسماء بنت عميس أنها غسلت زوجها أبا بكر الصديق رضي الله عنه، وهذا ثابت وهو دليل على يعني مسألة تغسيل أسماء بنت عميس لزوجها أبي بكر رضي الله عنه ثابت، وهذا يدل على أن المرأة يجوز أن تغسل زوجها، يدل على أن المرأة يجوز أن تغسل زوجها، وكذلك الزوج له أن يغسل زوجته إذا ماتت، وهذا فعله علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما ماتت فاطمة رضي الله عنها غسلها علي بن أبي طالب رضي الله عنه. فإذا الرجل يغسله الرجال والمرأة يغسلها النساء، لكن يستثنى من هذا الحكم الزوجان، الزوج له أن يغسل زوجته والزوجة لها أن تغسل زوجها. وهذا يدل أيضا على أن يعني إباحة النظر والمس من كل زوج من الزوجين للآخر أنها باقية بعد الموت، باقية بعد الموت، وهذا الذي عليه جمهور العلماء، لأن الأحناف قالوا إن إن عقد الزواج ينقطع بالموت، يعني قالوا خلاص أول ما يموت واحد من الزوجين يبقى كده عقد الزواج اللي بينهم انتهى وأصبحت مثل المرأة الأجنبية، ما يصحش إن هو يغسلها ولا يمسها ولا كذا. لكن هذا الكلام يعني غير صحيح، غير صحيح، لأن الذي فعله الصحابة رضي الله عنهم على خلاف ذلك، وعلي رضي الله عنه غسل زوجته فاطمة بعد وفاتها، وأسماء بنت عميس رضي الله عنها غسلت زوجها أبا بكر الصديق رضي الله عنه بعد وفاته. طيب، من الأغسال المستحبة كذلك غسل الإحرام، غسل الإحرام. قال: يندب الغسل لمن أراد أن يحرم بحج أو عمرة عند الجمهور، لحديث زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله واغتسل، رواه الدارقطني والبيهقي والترمذي وحسنه وضعفه العقيلي. يعني يقول من الأغسال المستحبة الاغتسال عند الإحرام بحج أو عمرة، من أراد أن يحرم بحج أو يحرم بعمرة يستحب له أن يغتسل. طيب الحديث الذي أورده حديث ضعيف، يعني لا يصح، اللي هو أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل عند الإحرام، ولكن يغني عنه حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تغتسل عند الإهلال يعني بالحج والعمرة، أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تغتسل وكانت حائضا، يعني هي كانت حائضا خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم في الحج، وأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تغتسل عندما أرادت أن تحرم. فهذا يعني يؤخذ منه استحباب الاغتسال عند الإحرام لمن أراد أن يحرم بحج أو عمرة، لكن هذا الاغتسال كما ذكرنا مستحب ليس بواجب، مستحب ليس بواجب، ولو أن الإنسان أحرم من غير أن يغتسل ولو حتى من غير أن يتوضأ فإحرامه صحيح. لأن بعض الناس يعني يظنون أن الإحرام لا يصح إلا باغتسال أو بوضوء أو كذا، ويقع منهم يعني الازدحام الشديد عند يعني دورات المياه في الأماكن المواقيت وكذا لأجل الاغتسال أو كذا، ولكن الاغتسال غايته أن يكون مستحبا، إذا تيسر فعله وإذا لم يتيسر يمكن للإنسان أنه يحرم من غير اغتسال ولو حتى من غير وضوء، ليس ذلك يعني شرطا في صحة الإحرام وإنما هو مستحب فقط، مستحب فقط. قال غسل دخول مكة، غسل دخول مكة من الأغسال المستحبة أيضا الاغتسال لمن أراد دخول مكة. قال لما روى ابن عمر رضي الله عنهما، لما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان لا يقدم مكة إلا بات بذي طوى ثم يصبح حتى يدخل مكة نهارا، ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعل، رواه البخاري ومسلم وهذا لفظ مسلم. يعني كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الحج والعمرة أنه يبيت بهذا الوادي أو المكان الوادي طوى يبيت فيه النبي صلى الله عليه وسلم يعني قريب من مكة، ثم يصبح ويدخل مكة نهارا. وقال ابن المنذر الاغتسال عند دخول مكة مستحب عند جميع العلماء، ابن المنذر حكى الإجماع على استحباب الاغتسال عند دخول مكة. يبقى في اغتسال عند الإحرام، النبي صلى الله عليه وسلم كان يحرم في الميقات، والميقات كان قبل دخول مكة ممكن بيوم أو أيام أو كذا، وبعدين يبيت ويصبح في الصباح يغتسل مرة أخرى قبل دخول مكة، هذا غسل مستحب. قال وليس في تركه عندهم فدية، وقال أكثرهم يجزئ عنه الوضوء. يعني يقول الذي لم يغتسل لدخول مكة ليس عليه فدية ولا شيء، وإذا توضأ يجزئه ذلك. قال سادسا غسل الوقوف بعرفة، من الأغسال المستحبة أيضا غسل الوقوف بعرفة. قال يندب الغسل لمن أراد الوقوف بعرفة، لما روى مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يغتسل لإحرامه قبل أن يحرم ولدخول مكة ولوقوفه عشية عرفة. هذا إسناد طبعا من أصح الأسانيد، هو مالك عن نافع عن ابن عمر، ومالك روى في الموطأ عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يغتسل، هو ابن عمر رضي الله عنهما، عند الإحرام وعند دخول مكة وعند الوقوف بعرفة. فهذه ثلاثة أغسال مستحبة في الحج. طيب الشيخ الألباني رحمه الله زاد على هذه الأغسال الستة المستحبة، زاد عليها أربعة أغسال أخرى مستحبة ثبتت فيها أحاديث صحيحة ولم يذكرها المؤلف رحمه الله. المؤلف ذكر ستة أغسال، الشيخ الألباني رحمه الله قال إنه ثبتت في الأحاديث الصحيحة استحباب الاغتسال في أربعة مواضع أخرى لم يذكرها المؤلف. الأول عند كل جماع، عند كل جماع يعني لو أن الرجل يعني جامع امرأته وبعدين يعني أراد أن يجامعها مرة ثانية أو أراد أن يجامع زوجة أخرى له أو كذا، ف يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان أحيانا يعني إذا فعل ذلك يغتسل بين كل جماع وجماع، من الأول قبل الجماع الثاني، وهذا مستحب فقط وليس بواجب، مستحب فقط وليس بواجب، لأن الواجب اللي هو إيه الاغتسال في النهاية اللي هو عند إرادة الصلاة أو ما يجب له الغسل. وكذلك المستحاضة، المستحاضة لكل صلاة أو تجمع الظهر والعصر بغسل والمغرب والعشاء بغسل. المرأة المستحاضة اللي هي إيه يستمر بها نزول الدم لا ينقطع عنها، فيستحب لها أنها تغتسل لكل صلاة إذا قدرت على ذلك، أو تغتسل في اليوم ثلاث مرات، مرة تغتسل وتصلي بهذا الغسل صلاة الفجر، بعدين تغتسل وقت الظهر وتصلي به الظهر والعصر، ويكون هذا إيه يعني جمعا مأذونا فيه للإيه للمرأة المستحاضة أنها تجمع الظهر والعصر معا، وبعدين تغتسل مرة أخرى اغتسالا واحدا تصلي به المغرب والعشاء، تصلي به المغرب والعشاء، هذا على سبيل الاستحباب، لكن الواجب عليها هو غسل واحد في يعني كل شهر بعد انقضاء الأيام التي تعتبرها أيام حيضها، ثم بعد ذلك تتوضأ لكل صلاة، بل الواجب أنها تتوضأ لكل صلاة بعد دخول وقتها، لكن إذا استبدلت هذا الوضوء بغسل فقد أرشد النبي صلى الله عليه وسلم المستحاضة إلى ذلك، وهو على سبيل الندب والاستحباب وليس على سبيل الوجوب. كذلك موضع ثالث وهو بعد الإغماء، بعد الإغماء إذا أفاق الإنسان من الإغماء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أغمي عليه فلما أفاق اغتسل صلى الله عليه وسلم، لكن لم يأمر بذلك، النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بذلك، وإنما فعله صلى الله عليه وسلم أنه لما أفاق من الإغماء اغتسل صلى الله عليه وسلم، فهذا غسل مستحب إذا أفاق الإنسان من الإغماء، سواء كان هذا الإغماء مثلا يعني أغشي عليه أو كان بسبب بنج أو بسبب يعني دواء أخذه أو شيء من هذا، فيستحب أن يغتسل إذا أفاق من الإغماء. والموضع الرابع عند دفن المشرك، عند دفن المشرك، وذلك لأنه ثبت في حديث علي رضي الله عنه عند النسائي صححه الشيخ الألباني أنه لما مات أبو طالب، لما مات أبو طالب فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لعلي، قال اذهب فواره، فواره يعني ادفنه في التراب، فالمشرك إذا مات يدفنه المسلمون، النبي صلى الله عليه وسلم لما مات أبو جهل ومن معه من قتل أحد دفنهم في القليب، قليب بدر، لكن طبعا دفن بدون تغسيل ولا تكفين ولا صلاة ولا أي شيء، يعني الكافر يعني يجمع هكذا ويوضع في يعني حفرة، وهذا إذا لم يدفنه المشركون، يعني إذا المشركون لم يدفنوه والمسلمون وجدوا جثة كافر فإنهم يدفنوها. والغرض كما قال أهل العلم، قالوا الغرض من دفن المشرك لئلا يتأذى بنتن ريحه المسلمون، يعني يدفن ليس دفن تكريما له مثل ما يكرم المسلم بالدفن، وإنما يعني لئلا يتأذى المسلمون بنتن ريحه، فيدفنوه في حفرة أو يلقوه في مكان بعيد لئلا يتأذى به المسلمون. فلما مات أبو طالب مات مشركا وهو عم النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي اذهب فواره، فدفنه علي رضي الله عنه، وأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل، وكان هذا أمر ندب وليس أمر وجوب. فإذا هذه مواضع أربعة أيضا يستحب فيها الاغتسال، فإذا مجموع الأغتسال المستحبة عشرة أغتسال. بعد ذلك قال المؤلف رحمه الله أركان الغسل، أركان الغسل. الركن هو إيه؟ ما لا تتم العبادة إلا به. الركن ما لا تتم العبادة إلا به ويكون جزءا من إيه؟ من العبادة. في طبعا أركان في العبادات، في أركان في المعاملات. هنا بالنسبة للعبادات، ركن العبادة هو إيه؟ جزءها الذي لا تتم إلا به ولا تصح إلا به، ويكون جزءا من إيه؟ من العبادة. بخلاف الشرط، الشرط هذا أيضا إيه؟ لا تصح العبادة إلا به، لكن الشرط يكون خارج ماهية العبادة. يعني مثلا الصلاة لها أركان مثل إيه؟ القيام والقعود والركوع والسجود. الركوع والسجود مثلا أركان من أركان الصلاة، قراءة الفاتحة بإيه؟ أجزاء من أجزاء الصلاة، أجزاء من أجزاء الصلاة. والصلاة لها إيه؟ لها شروط مثل الطهارة. هذا الشرط يكون إيه؟ قبل الصلاة، استقبال القبلة، ستر العورة. هذه الأشياء تفعل قبل الدخول في الصلاة، قبل ما يدخل في الصلاة يستقبل القبلة ويستر العورة ويتطهر وهكذا، ويفعل إيه؟ شروط الصلاة قبل الدخول فيها. فالشروط والأركان كلاهما لا تصح العبادة إلا به، ولكن الفرق أن الشرط يكون إيه؟ خارجا عن ماهية العبادة، والركن يكون إيه؟ جزءا من أجزاء العبادة، داخلا في في أجزاء العبادة. فيقول الغسل له ركنان. قال لا تتم حقيقة الغسل المشروع إلا بأمرين. غسل المشروع له ركنان لا يتم إلا بهما. الأول النية، إذ هي المميزة للعبادة عن العادة، وليست النية إلا عملا قلبيا محضا. أول شيء النية ركن من أركان الاغتسال، لا يصح الاغتسال إلا بالنية، الاغتسال اللي هو المشروع. مثلا يريد أن يغتسل من الجنابة لازم يستحضر أن هذا الغسل، يستحضر في قلبه أن هذا الغسل غسل من الجنابة، أو أنه يغتسل لأجل أن يستبيح الصلاة، أو لأجل أن يستبيح مثلا مس المصحف، أو ما يحتاج إلى الاغتسال لاستباحته، فيستحضر هذه النية في قلبه، لأن النية هي المميزة للعبادة عن العادة. لأن ممكن إنسان مثلا يغتسل ويكون قصده أنه يغتسل للتنظف من تراب عليه أو أذى عليه، أو يغتسل للتبرد من شدة الحر. يعني لو فرض مثلا أن الإنسان كان جنبا وكان ناسيا أن عليه جنابة، واغتسل ونيته أنه يغتسل تبردا من شدة الحر، هل هذا الغسل يجزئ عن غسل الجنابة؟ لا يجزئ على الصحيح الذي عليه جمهور العلماء، الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد رحمهم الله، قالوا إن النية ركن من أركان الغسل، لا يصح الغسل المشروع إلا بهذه النية. لازم يكون مستحضر هذا الغسل لغسل الجنابة، أو المرأة الحائض مثلا هذا غسل للحيض، أو ينوي استباحة ما يستباح بالغسل، ينوي استباحة الصلاة مثلا، هذه أيضا نية تجزئ بها، يجزئ بها الغسل. لكن إذا كان يغتسل بنية أخرى، بنية التبرد من الحر أو نية التنظف أو كذا، هذا الغسل لا يجزئه عن الجنابة. أو لم يكن مستحضرا نية، يعني مثلا إنسان كان ماشي وراح نزل عليه مثلا مطر فبله، أو سقط في البحر مثلا انغمس فيه كذا بغير قصد أنه يرفع الجنابة التي عليه أو يستبيح الصلاة، فهذا الغسل برضه لا يجزئه عن الاغتسال من الجنابة. والأحناف خالفوا في ذلك وقالوا أن النية ليست شرطا ولا ركنا في الغسل، لو اغتسل بأي نية وكان عليه جنابة ارتفعت خلاص، لا يحتاج إلى نية مخصوصة. قال وليست النية إلا عملا قلبيا محضا، وأما ما درج عليه كثير من الناس واعتادوه من التلفظ بها فهو محدث غير مشروع، ينبغي هجره والإعراض عنه. وقد تقدم الكلام على حقيقة النية في الوضوء. كان المؤلف يبين أن النية عمل قلبي، يعني يستحضر في قلبه نية رفع الحدث الذي عليه أو استباحة الصلاة، هذا أمر قلبي لا يحتاج إلى أن يتلفظ بذلك، لا يحتاج إلى أن يتلفظ بذلك. والتلفظ بالنية بدعة، التلفظ بالنية بدعة، سواء في الوضوء أو في الغسل أو في الصلاة أو في أي عبادة. التلفظ بالنية أن هو يقول نويت، مثلا بعض الناس يقول نويت أن أصلي الظهر حاضرا الجماعة كذا، فهذه التلفظ بهذا بدعة، ما يحتاج للتلفظ. ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتلفظ ولا أصحابه، فقط أنه يستحضر في قلبه أن دي صلاة الظهر وسيصلي. كذلك الغسل يستحضر النية في قلبه ولا يحتاج إلى التلفظ. ودليل وجوب النية وأنها ركن من أركان الغسل والوضوء وجميع العبادات قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمر رضي الله عنه الذي رواه البخاري ومسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. إنما الأعمال بالنيات، يعني الأعمال لا تصح إلا بالنية، إلا بالنية. وطبعا بالنسبة لمسألة التلفظ بالنية ممكن الإنسان يستشكل، يعني يقول طيب في الحج النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إيه لبيك اللهم بحجة أو لبيك اللهم بعمرة، فيجاب أن هذا إيه ليس تلفظا بالنية، يعني النية في القلب والنية غير الإيه التلفظ باللسان. يعني هذا التلفظ اللي هو في الحج هذا عبادة مشروعة مثل الإحرام في الصلاة، مثل في الصلاة شرع في أولها أنه يقول الله أكبر، فكذلك هذا إيه لفظ مشروع في أول الحج والعمرة أنه يقول إيه لبيك اللهم بحجة أو لبيك اللهم بعمرة، لكن هذه ليست هي النية، النية محلها القلب. ولهذا فلو نوى بقلبه الإحرام ولم يتلفظ حجه صحيح، يعني لأن التلفظ بقوله لبيك اللهم بحجة أو لبيك اللهم بعمرة يعني مستحب ليس بواجب، ولا يبطل الحج بتركه إذا كان استحضر في قلبه نية الحج أو نية العمرة. هنا يسأل يقول ما حجة الأحناف في عدم إيجاب النية في الغسل وفي الوضوء؟ حجة الأحناف في ذلك هو قياس الطهارة على الحدث، الطهارة من الحدث على الطهارة من النجس. الطهارة من النجس بإجماع العلماء لا يشترط لها النية بدليل الإجماع، أجمع العلماء أن الطهارة من النجس لا يشترط لها النية. الطهارة من النجس يعني لو كان عليه نجاسة، لو كان مثلا على يده مثلا بول ولا نجاسة ولا كذا، وبعدين مثلا السماء أمطرت أو كذا سقط عليه ماء أو شيء فانغسل، أو غسل يده بنية أخرى مش ناوي الطهارة من النجس فانغسلت وكذا كان جاهل إن عليه نجاسة فغسل يده بأي نية كانت ولا بدون نية، فتصح الطهارة من النجس بذلك بإجماع العلماء، بإجماع العلماء. وذلك لأن النجاسة يعني غرض الشارع، غرض الشارع من تطهيرها هو إزالتها لأنها أمر حسي، والغرض أن تزول هذه النجاسة الحسية. فالأحناف الذي فعله الأحناف أنهم قاسوا الطهارة من الحدث على الطهارة من النجس، الطهارة من الحدث اللي هي الوضوء والغسل، قالوا كما أن الطهارة من النجس لا تفتقر إلى نية، كذلك الطهارة من الحدث لا تفتقر إلى نية، الطهارة اللي هي إيه في الوضوء والاغتسال. فحجتهم في ذلك القياس، لكن الجمهور حجتهم حديث إيه إنما الأعمال بالنيات، ومسألة الطهارة من النجس استثنيت بالإجماع، أو بأي قال إن الطهارة من النجس يعني إنها إيه أمر حسي ظاهر فهي أقرب للعادات، بخلاف الإيه الطهارة من الحدث فهي عبادة لما جاء من ترتب الأجر عليها، والعبادة تستقر إلى النية. فطهارة من الحدث يعني أشبه بالصلاة وبالزكاة وبالحج وبكذا بالعبادات، يعني منها بالعادات ونحوها. طيب الركن الثاني من أركان الغسل غسل جميع الأعضاء، غسل جميع الأعضاء. قال لقول الله تعالى وإن كنتم جنبا فاتطهروا، أي اغتسلوا، وقوله يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتدلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن، أي يغتسل. طبعا إيه ودي فيها تفصيل يعني يأتينا بإذن الله في أحكام الحيض. قال والدليل على أن المراد بالتطهر الغسل ما جاء صريحا في قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. فهنا إيه يعني الأولى وإن كنتم جنبا فتطهروا، وفي الآية الثانية حتى تغتسلوا، فهذا تفسير الطهارة بالاغتسال. قال وحقيقة الاغتسال غسل جميع الأعضاء، حقيقة الاغتسال غسل جميع الأعضاء. طيب إذن هذان ركنان للغسل، النية وتعميم البدن كله بالماء، النية وتعميم البدن كله بالماء، هذان ركنان إذا فعلهما الإنسان تم غسله وصح غسله. هذا الغسل يسمى الغسل المجزئ، الغسل المجزئ يعني إذا اغتسل الإنسان على هذه الصفة أجزأه وصح منه، أنه يستحضر النية في قلبه ويعمم بدنه بالماء على أي كيفية كانت، يكون هذا غسلا مجزئا تصح به الصلاة. لكن هناك الغسل الكامل أو الغسل المستحب، أن الإنسان يغتسل على صفة اغتسال النبي صلى الله عليه وسلم، هذه تكون يعني من المستحبات وليس من الواجبات. لكن القدر الواجب الذي إذا فعله الإنسان صح غسله وصحت طهارته وصلاته أنه يستحضر النية في قلبه ويعمم بدنه بالماء، خلاص يبقى كده أدى يعني القدر المجزئ والقدر الواجب. لكن إذا أراد أن يغتسل غسلا كاملا مستحبا موافقا لطريقة النبي صلى الله عليه وسلم في الاغتسال يفعل ما يأتي ذكره بعد قليل، وهي مستحبات الغسل. قال سنن الغسل، يعني كيفية بقى المستحبة للاغتسال التي يكون بها الإنسان متأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال يسن للمغتسل مراعاة فعل الرسول صلى الله عليه وسلم في غسله، فيبدأ بغسل يديه ثلاثة، أو صفة الغسل المستحب لمن أراد أن يتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم في طريقة اغتساله. أول شيء يغسل يديه ثلاثة، يعني الكفين فقط إلى الرسغين يغسلهما ثلاثة، ثم يغسل فرجه، يغسل فرجه، ثم يتوضأ وضوءا كاملا كالوضوء للصلاة، يتوضأ وضوءا كاملا كالوضوء للصلاة، وله تأخير غسل رجليه إلى أن يتم غسله إذا كان يغتسل في فص ونحوه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان من سنته أنه يتوضأ قبل الغسل، يتوضأ قبل الغسل لا بعده، كان يتوضأ قبله لكن ما كان يتوضأ بعده. فمن صفة الغسل المستحب أنه يتوضأ وضوءا كاملا، لكن أيضا كان النبي صلى الله عليه وسلم في كثير من الأحيان يؤخر غسل رجليه صلى الله عليه وسلم حتى ينتهي من الاغتسال فيغسل الرجلين، يعني يتوضأ يغسل الأعضاء قبل غسل قبل تعميم البدن بالماء، ويؤخر غسل الرجلين، يجعل غسل الرجلين في نهاية الاغتسال، ولا سيما إذا كان الإنسان يغتسل في إناء في فص أو ونحوه وكذا، فيعني يؤجل الرجلين إلى آخر الاغتسال. طيب رابعا، ثم يفيض الماء على رأسه ثلاثا مع تخليل الشعر ليصل الماء إلى أصوله. رابع شيء يفيض الماء على رأسه ثلاثا مع تخليل الشعر ليصل الماء إلى أصوله. تخليل الشعر يعني إمرار اليدين الأصابع خلال الشعر حتى يصل الماء إلى البشرة، بشرة الرأس. خامسا، ثم يفيض الماء على سائر البدن بادئا بالشق الأيمن ثم الأيسر. يفيض الماء على بقية البدن بادئا من الشق الأيمن، على الكتف الأيمن، وبعدين على الكتف الأيسر وما تحته، مع تعاهد الإبطين، يتعاهد الإبطين ينظفهما بالماء، وداخل الأذنين والسرة وأصابع الرجلين، ودلك ما يمكن دلكه من البدن، ودلك ما يمكن دلكه من البدن. والدلك اللي هو ايه؟ امرار الايه؟ اليد على العضو المغسول. يعني الدلك كانه ايه؟ كانه يمسح بيده العضو الايه؟ المغسول، يعني يعمم وصول الماء اليه. قال: واصل ذلك كله ما جاء عن عائشة رضي الله عنها. يعني صفة ايه؟ الغسل المستحب جاءت في حديث عائشة رضي الله عنها تصف غسل النبي صلى الله عليه وسلم. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه، يبدأ فيغسل يديه، ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه. يعني يفرغ الماء على يده اليسرى ويغسل فرجه، يعني مستعملا اليد اليسرى في غسل الفرج. ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يأخذ الماء ويدخل أصابعه في أصول الشعر حتى إذا رأى أنه قد استبرأ، يعني أوصل الماء إلى البشرة، يعني يضع الماء على رأسه ويدخل أصابعه في إيه؟ في الشعر حتى يوصل الماء إلى بشرة الرأس. حفن على رأسه 3 حثيات ثم أفاض على سائر جسده. يعني بعد ما يخلل الشعر ويفيض الماء على على الرأس 3 حثيات، يعني يغرس 3 برفات من الماء على رأسه صلى الله عليه وسلم، ثم أفاض الماء على سائر جسده، والبدء بالشق الأيمن قبل الأيسر كما سيأتينا في حديث آخر. طيب، رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لهما: ثم يخلل بيديه شعره حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه الماء 3 مرات. ولهما عنها أيضا، يعني في البخاري ومسلم أيضا من حديث عائشة رضي الله عنها تصف غسل النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة دعا بشيء نحو الحلاب، فأخذ بكتفه فبدأ بشق رأسه الأيمن ثم الأيسر. دعا بشيء نحو الحلاب، يعني دعا بماء في يعني إناء معين يحضر للنبي صلى الله عليه وسلم هذا الماء ليغتسل منه صلى الله عليه وسلم، فأخذ بكفه من هذا الماء فبدأ بشق رأسه الأيمن ثم الأيسر، ثم أخذ بكفيه فقلبهما على رأسه، يغترف بالكفين ويضع الماء على رأسه. كلها في نفس الذي سبق شرحه. وعن ميمونة رضي الله عنها قالت، ميمونة أم المؤمنين رضي الله عنها أيضا تصف غسل النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: وضعت للنبي صلى الله عليه وسلم ماء يغتسل به، فأفرغ على يديه فغسلهما 2 أو 3، ثم أفرغ بيمينه على شماله فغسل مذاكيره، ثم دلك يده بالأرض، ثم مضمض واستنشق، ثم غسل وجهه ويديه. ما فائدة دلك اليدين بالأرض بعد ما غسل النبي صلى الله عليه وسلم فرجه؟ دلك يديه بالأرض، وكالأرض طبعا من تراب، المقصود يعني لتنظيف اليدين من أثر ما قد يكون علق بهما من يعني أثر تنظيف الفرج وكذا. ثم دلك يده بالأرض، ثم مضمض واستنشق، ثم غسل وجهه ويديه، ثم غسل رأسه 3. هنا في في هذه الصفة التي روتها ميمونة رضي الله عنها فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم غسل الرأس بدل مسح، يعني الوضوء اللي هو قبل الغسل. عائشة رضي الله عنها قالت توضأ وضوءه للصلاة، يعني مثل ما يتوضأ للصلاة، بس أنه مسح الرأس الأول قبل أن يغسلها. وميمونة رضي الله عنها وصفت صفة أخرى، أنه صلى الله عليه وسلم يعني توضأ وبعدين لما جاء الدور على الرأس غسل الرأس على طول بدون أن يمسحه أولا، ثم أفرغ على جسده، ثم تنحى من مقامه، يعني من المكان الذي يقوم فيه تنحى جانبا، وهذا إذا كان يعني ما فيش مجاري أو تصريف للمياه، فيكون في مكان اللي هو تجمعت فيه المياه المستعملة في الاغتسال وكذا، فتنحى عنها وراح لمكان آخر إيه جاف أو أنظف وكذا، فوقف فيه صلى الله عليه وسلم، تنحى من مقامه فغسل رجليه. وهذه فائدة تأخير غسل الرجلين، إنه لو كان واقف يعني في قصد وكذا فيؤخر الرجلين إلى الآخر حتى يغسلها يعني بعيدا. قالت فأتيته بخرقة فلم يردها، فأتيته بخرقة فلم يردها وجعل ينفض الماء بيده. رواه الجماعة يعني البخاري ومسلم والإمام أحمد وأصحاب السنن الأربعة. هنا في هذا الحديث أن أم المؤمنين ميمونة رضي الله عنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم بخرقة ليتنشف بها فلم يردها، فلم يردها، وكونه صلى الله عليه وسلم لم يردها في هذه المرة لا يعني أن الأفضل أن الإنسان لا يتنشف، لأن الفقهاء استدلوا بكونها أتت النبي صلى الله عليه وسلم بالخرقة على أنه كان من عادته أن يتنشف، يعني التنشف أفضل من عدمه. إن هذا الحديث إيه بعض الفقهاء استدل به على أن ترك التنشف أفضل، قال النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد الخرقة، لكن الجمهور قالوا التنشف أفضل. كيف النبي صلى الله عليه وسلم لم يتنشف في هذا الحديث؟ قالوا إن أم المؤمنين ميمونة وهي زوجته وأدرى بعادته أتته بخرقة ليتنشف بها، فمعنى هذا أنها تعلم أن من عادته أنه يتنشف، فلهذا أتته بالخرقة ليتنشف بها. لكن في هذه المرة لم يردها، لعله يعني كان في حر أو شيء وما أراد أن يتنشف أو كذا. لكن الظاهر أن الأصل في عادة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتنشف، لكن على كل حال التنشف يعني جائز وتركه جائز، لكن التنشف من الغسل والوضوء أفضل من من ترك. طيب، فهذه صفة الغسل الكامل المستحب الموافقة لاغتسال النبي صلى الله عليه وسلم. نعم نعم. فأخونا يسأل يقول إنه قديما يعني ما كان الصابون معروفا أو المنظفات الصناعية وكذا، فالآن في وجود هذه المنظفات هل يعني يسرع استعمالها وكذا؟ الجواب إنه يعني رغم عدم وجود الصابون بالشكل الحالي سابقا، لكن كانت توجد بدائل عنه، وذلك هو ورق السدر، من ورق شجر السدر اللي هو شجر النبق. طبعا مش كل أنواع السدر، يعني في بعض أنواع السدر ورقها إذا ابتل بالماء صارت له رغوة، صارت له رغوة مشابهة للإيه للصابون، وكانوا يستعملون ورق السدر قديما في التنظف في الاغتسال. وفي حديث زينب، وفاة زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها، النبي صلى الله عليه وسلم قال اغسلنها بماء وسدر، قال اغسلنها بماء وسدر وجعلنا في الأخيرة كافورا أو شيئا من كافور. وقال الفقهاء إن تغسيل الميت لا يصح إلا بما يصح به تغسيل الحي، يعني لا يجزئ تغسيل الميت إلا بالشيء الذي يصح به تغسيل الحي. فكون زينب يعني غسلت بماء وسدر دل هذا على أن استعمال الصابون مع الماء في الاغتسال أن ذلك جائز، أن ذلك جائز، حتى يعني لو كان الصابون مع الماء غير الماء شيئا يسيرا. ثم إنه بطبيعة الحال فالإنسان إذا استعمل الماء اللي هو يكون مخلوط بالصابون ومتغير، فإنه يضع بعده ماء يعني غير متغير لكي ينظف أثر الصابون، فيقع به الاغتسال المشروع ويجزئه ذلك. لكن يعني حتى لو فرض أن الماء كان متغير بالصابون فإن ذلك جائز. وكان كذلك عندهم أيضا مادة اللي هي يقال لها الأسنان، مذكورة كثيرا في كتب الفقه، الأسنان شيء برضو يعني مشابه للصابون، وكان يباع بالكيل، يباع كيلا يعني حاجة زي النظف برضو كده تصنعه العرب، وكانوا يستعملونه ويبيعونه كيلا، كان هذا معروف برضو عند العرب ينظفون به مشابه للصابون والمنظفات الحديثة. نعم مش مستمع هنا. لا فاتقنا. نعم. أخونا يسأل عن الوضوء الذي جزاك الله خير. أخونا يسأل عن الوضوء الذي قبل الغسل، هل يعني هذا يجزئ ويصلي بهذا الغسل الذي توضأ فيه قبله؟ الجواب هذه المسألة ستأتينا بإذن الله تعالى بعد قليل، أنه أن الغسل يجزئ عن الوضوء سواء توضأ قبله أو لم يتوضأ قبله ولا بعده، يعني سواء توضأ قبله أو لم يتوضأ قبله، حتى لو أن الإنسان يعني عمم بدنه بالماء أو انغمس في الماء وخرج أو أفاض الماء على بدنه، فهذا يجزئه هذا الغسل ليصلي به ولا يحتاج إلى وضوء بعده. وسيأتينا تفصيل هذه المسألة وأدلتها بعد قليل بإذن الله. طيب، قال المؤلف رحمه الله: غسل المرأة.